علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الحديث الذي مرت بالامر المعروف انها منكر و هي الأصل. نعم، ذكر النووي رحمه الله يعني الأدلة في هذا الحديث اللي قبل حديثه. الحديث الذي قبله ذكر حديث ما ينبغي لي حديث أبي سعيد الخدري. ها؟ حديث أبي سعيد. نعم. ذكر بعد ذكر ما يبغي الأمر المعروف أنها منكر. حمك الله. ذكر الأمر قال الأمر المعروف أنها منكر الأصل أنه فرض كفاية. بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. فقال ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من نزلته إلا هو. وذكر قال العلماء ولا يسقط عن المكلف الأمر المعروف عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والذي عليه الأمر والنهي لا القبول. ولا يشترط في الآمر والنهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما أمر به، وعليه النهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه. فإنه يجب عليه شيئان، أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاها. فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الخلال بالآخر؟ قال ذكر من شروط الأمر المعروف أن يكون مثل ما ذكرنا الرفق في حال الأمر، والعلم اشترط العلم بما يأمر به وما ينهى عنه، والعلم بحال المؤمنين. هذا قبل الأمر، شرط قبل الأمر هو العلم بحال بما يأمر به وما ينهى عنه، والعلم بحال المأمورين حتى يقع الأمر دعوته موافقة لحاله. وشرط أيضا في حال الأمر وهو الرفق والحلم، وشرطا في بعد الأمر والنهي وهو الصبر. وذكر قال ينبغي الآمر أن يرفق، وذكر عن الإمام الشافعي أن من وعظ أخاه سرا فقد نصحه، ومن وضع عليه فقد فضحه. قال وعن الباب باب الأمر قد ضيع أكثرهم، هذا من أزمان متطاولة، ولا يبقى منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة. وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح، فينبغي لطالب الآخرة والسعي في تفسير الضلال أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم، لا سيما قد ذهب معظمه ويخلص نيته، ولا يهب من ينكر عليه ارتفاع مرتبته. فإن الله تعالى قال ولا ينصر الله من ينصره. فقوله في الأول يعني والذي عليه قال العلماء ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه أن يفعل، فإن عليه فعله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قلنا البارحة وقبل البارحة إن الحديث التي مرت فيها أنه إذا إذا وجد الهوى المطبع والشح المتبع والشح المطاع وإعجاب كل ذي رأي برأيه أنه يسقط له في هذه. هذا قول إيش لبعض العلماء. والقول الثاني أنه لا يسقط مثل ما قال النووي له أنه قال ولا يسقط على المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه بل يجب عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمن والذي عليه الأمر والنهي لا القبول. ويدل لهذا أيضا قصة أصحاب السبت الذين اصطادوا الحوت في يوم السبت. كانوا ثلاث طوائف، طائفة لما حرب الله عليهم اصطاد الحوت انقسموا إلى ثلاثة أقسام، طائفة فعلت المنكر، فعلت المحرم، حرم الله عليهم اصطاد الحوت في يوم السبت فنصبوا الشراك والأحبل في يوم الجمعة فاصطادت يوم السبت وأخذوا يوم الأحد. هذه حيلة، الحيلة لا تنفع في إحلال المحرم. فهذه الطائفة فعلت المحرم وبقيتهم انقسموا قسمين، قسم أمروهم ونهوهم وخوفوهم بالله وقسم سكتوا. فقالت الطائفة الساكتة للطائفة الآمرة لما تعظون قوم لله مولكم ووعدهم وعذاب شديد، هذا لا ما في فائدة، هذول هلكة لا بد أن يهلكهم الله، وش الفائدة تأمرون تنهوهم لما تعظون قوم لله مهلكهم أو معذبهم عذاب شديد. فقالوا لهم أجابوا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، نخرج بعذرة من الله وثانيا لعلهم يتقون نرجو. إذن هذا قول ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في على آية الأعراف تفسير، والله بعد اختاره يسقط، فهذا على يسقط هذا على القول بصحة الحديث، ما الحديث فيها كلام أليس كذلك؟ الحديث فيها كلام، الحديث فيها الدنيا مؤثرة وهو متبع وجاب كل ذي رأي برأيه. ذكرنا هذا في رسالة، الرسالة مطبوعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، ذكرنا الأقسام الثلاثة هذه، ذكرنا هذا الشيخ محمد الأمين اختار أنه يسقط الأمر والنهي في هذه الحالة. الأول في سنة الهلال محباب أبو العلاء كلام فيه نعم. السلام عليكم الشيخ الشنقيطي رحمه الله ذكر هذا في كبر في تفسير سورة المائدة. في تفسير المائدة نعم. الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: المسألة الثالثة، يشترط في جواز الأمر بالمعروف ألا يؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكر لإجماع المسلمين على ارتكاب أخف الضررين. قال في مراقي السعود: وارتكب الأخف من ضرين وخيرين لدى استووا هذين. ويشترط في وجوبه مظنة النفع به، فإن جزم بعدم الفائدة فيه لم يجب عليه، كما يدل له ظاهر قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، وقوله صلى الله عليه وسلم: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن كالقابض على الجمر.

عبارته يعني إذا لم يفد فإنه يسقط الأمر، أو في أو فإنه فإن الأولى أو الأرجح ما أشار إلى الخلاف. كان ما أشار إلى الخلاف هنا. قال ويشترط في وجوبه مظنة النفع به. نعم. فإن جزم بعدم الفائدة فيه لم يجب عليه. بس. في كلام الله سليك في دفع إهام الاضطراب. نفس الكلام في زيادة. قال في يجوز له فإن لم يفد فيه. ذكر القول الثاني ولا ما ذكر؟ في قوله فذكر نفعات الذكرى. طبعا المقصود ان هذا يعني مبني على صحة الأحاديث هذه. نعم. ومن لم صحها مثل ما قال النووي ذكر الآن أنه عليه أن يأمر ولو لم يفد في ظنه. قال والذي قال العلماء شوف أسار القول ولا يسقط على المكلف الأمر على المنكر لكونه لا يفيد في ظنه بل عليه يجب عليه فعله فإن ذكرت هرموني والذي عليه الأمر والنهي للقبول. يعني هذا القول الثاني. إذا قول بإذا يسقط إذا غلب على ظنه أنه لا يفيد يسقط على الأمر وقلت أنه لا يسقط. طيب واضح الآن سرح نقول. طيب سنعب سمنا مع الموقف حد أحسن الله ليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في باب الأمر والنهي قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عدي بن عدي عن العرس بن عميرة الكندي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مرة فأنكرها كان كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. هذا اللي بعده. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن مغيرة بن زياد عن عدي بن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها. طيب إيش قال الحديث الأول؟ قال أحسن الله إليكم إسناده حسن من أجل أبي بكر وهو ابن أبي عياش. من أجل أبي بكر. من أجل أبي بكر وهو ابن عياش وشيخه مغيرة بن زياد الموصلي. وانظر ما بعده ويشهد له حديث عبد الله بن مسعود عند البيهقي والخطيب في تالي تلخيص المتشابه وفي إسناده عبد الله بن عمير اللخمي أخو عبد الملك بن عمير وهو كما قال الحافظ في اللسان مجهول. والثاني قال مرسل رجاله ثقات غير مغيرة بن زياد فهو صدوق حسن الحديث. وقد جاء موصولا. مرسل إيش؟ مرسل رجاله ثقات غير مغيرة بن زياد فهو صدوق حسن الحديث وقد جاء موصولا في الطريق التي قبله. طيب الحديث فيها إذا عملت الخطيئة كان من شهدها فكرهها أو أنكرها كمن غاب عنها. يعني كرهها لا يحبها ويلزم من الكراهة أن يأمر وينهى. ليس كذلك؟ إذا كره الشيء ينهى عنها فإذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها أو قال مرة أنكرها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كما شهد. من غاب لكنه راضي بالمعصية معناه مشارك لما فعلها ظاهره أنه مشارك لما فعلها في الإثم. كرهها قد ما يستطيع يغير أو ينكر باللسان قد يغير بالقلب فقط. إيه؟ لا باللسان. كرهها بقلبه كان من شهدها فكرهها وقال من حكمك من غاب عنها. ذكر حكمك من غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها ك كان كما شهد. نعم، إذا رضي بالمعصية معناه هل يكون مشارك صاحبه في الإثم؟ نعم، محل نظر، يقول ما غاب عنها فرضها كان كما شهدها. قل فكرها بقلبه كمن غاب عنها في عدم لحوق الإثم له. يعني الشارح ذكر فكان إيش إذا عملت خطيئة المعصية، فكان من شهدها أي حضرها فكرهها بقلبه، يعني بقلبه كمن غاب عنها في عدم لحوق الإثم، كأنهما غائب ولا علم عنها فلا حق إثم، كان كمن غاب عنها. وهذا يقول هذا في من عجز عن إزالتها بيده ولسانه، قال هذا محمول على من عجز عن إزالتها بيده، لحديث أبي سعيد السابق في مسلم، رامكم منكر في الوهر وبدئ فإلا أصاب بلسانه فإلا أصاب بقلبه وذلك الله لمن. قال الشريف والأفضل أن يضيف إلى القلب اللسان فيقول اللهم هذا منكر لا أرتضيه، قاله العزيزي. ومن غاب عنها فرضها كان كمن شهدها في المشاركة بالإثم، وإن بعدت المسافة بينهما. إذن من غاب من كره المعصية كان كمن غاب عنها فلا يلحق الإثم إذا عجز عن الإنكار باليد وباللسان. ومن غاب عنها ولكنه رضيها صار شريكا لصاحبها في الإثم. طيب الحديث بعده. قال حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قالا حدثنا شعبة وهذا لفظه عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وقال سليمان حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يهلك الناس حتى يعذروا، أو قال يعذروا من أنفسهم. نعم، قال إسناده صحيح. صحيح، نعم، أحسن الله إليكم. أخرجه أبو عبيد في غريبه وأحمد وابن أبي الدنيا. قال صاحب النهاية يقال أعذر فلان من نفسه إذا أمكن منها، يعني أنهم لا يهلكون حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم فيستوجبون العقوبة ويكون لمن يعذبهم عذر، كأنهم قاموا بعذرهم في ذلك. ويروى بفتح الياء من عذرته بمعناه، وحقيقة عذرت محوت الإساءة وطمستها. الألباني كان صحيح. الخطابي قال الخطابي فسره أبو عبيد في كتابه وحكى عن أبو عبيدة أنه قال معنى يعذروا أي تكثر ذنوبهم وعيوبهم. قالوا في لغة ثانية، قالوا أعذر الرجل إعذارا إذا صار ذا عيب وفساد. قال وكان بعضهم يقول عذر يعذر بمعناه ولم يعرفه الأصمعي. قال في النهاية يقال أعذر فلان من نفسه إذا أمكن منها، يعني أنهم لا يهلكون حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم فيستوجب العقوبة. لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم، يعني حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم فيستجبون العقوبة ويكون لمن يعذبهم عذر، كأنهم قاموا بعذرهم في ذلك. قال فتح الودود أنه بضم الياء يعذر من أعذر، فقيل معناه حتى يكثر ذنوبهم من أعذر إذا صار ذا عيب، قيل معناه حتى لم يبق له عذر حتى لم يبق له عذر إظهار الحق لهم وتركهم العمل به بلا عذر. فكأنهم أزالوا عذرهم وأقاموا الحجة لمن يعذرهم حيث تركوا العمل بالحق بعد ظهوره. وقيل عذره إذا جعله معذورا في العقاب، وإليه أشار تفسير الصحابي، فإنه جاء الحديث عن ابن مسعود فقيل له كيف يكون ذلك؟ فقرأ هذه الآية فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. إن الحديث قال لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم، يعني حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم فيستوجبون العقوبة ويكون لمن يعذبهم عذر لأنهم كأنهم قاموا بعذرهم في ذلك، كأنهم أعذروا من أنفسهم حينما تركوا الحق، حين تركوا العمل بالحق بلا عذر ولا مانع، فكأنهم أزالوا عذرهم وأقاموا الحجة لما عذرهم. يعني لذلك حتى تكثر ذنوبهم ويستحقون العقوبة كأنهم أقاموا الحجة لمن يعذرهم في حيث تركوا العمل بالحق بعد ظهوره. طيب بعدهم أحسن الله عليكم. باب قيام الساعة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون عن هذه الأحاديث عن 100 سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد أن ينخرم ذلك القرن. نعم، هذا الحديث في الصحيح وفي الصحيحين. في الصحيحين أحسن الله. المؤلف قال باب قيام الساعة، والشاهد هو الحلمة أي الساعة الكبرى، هل يكون بعد هذه المدة المذكورة في هذه الباب؟ والظاهر أنها تشمل الساعة العامة والساعة الخاصة. الساعة العامة هي الساعة الكبرى لجميع الناس، والساعة الخاصة موت كل أحد، من مات فقد قامت قيامته، قامت الساعة في حقه. فأقول باب قيام الساعة يشمل الأمرين. الشارح قصرها على الساعة الكبرى، لكن هذا الحديث نفسه الأول حديث هذا إنما هو يراد به يعني الساعة الخاصة كل أحد. و يعني هذا الحديث فيه أن النبي أخبر أنه بعد 100 سنة ينخرم ذلك القرن، ينخرم ذلك القرن ويكون الموجودين على ظهر الأرض يوم يتكلم كلهم يذهبون ويأتي غيرهم إذا مضى سنة بعد. وهذا قاله النبي في آخر حياته أنه لا يبقى على ظهر الأرض من هو عليه الآن أحد بعد 100. رأيتم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى منه على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتحدث من هذه الحديث من 100 سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى شيء منه اليوم على ظهر الأرض، يريد أن يخرم ذلك القرن. قول ابن عمر فوهل الناس أي يعني غلطوا وذهب وهمهم إلى خلاف الصواب في تأويل مقالة النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه تلك، وهي قولها فإن على رأس 100 سنة منها فيما يتحدثون من هذه الحديث عن 100 سنة. ولفظ البخاري في باب السمر في الفقه والخير بعد صلاة العشاء من كتاب الصلاة في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون في هذه الحديث عن 100 سنة. قال عيني في شرح البخاري يعني حيث أولونها بهذه التأويلات التي كانت مشهورة بينهم مشار إليها عندهم في معنى المراد من 100 سنة، مثل أن المراد بها انقراض العالم بالكلية. بعضهم فهم فإنه لا يبقى على رأس الأرض منه لا يبقى على رأس الأرض على فإنه لا يبقى فإن على رأس سنة منها لا يبقى منه على ظهر الأرض أحد. بعضهم فهم انقراض العالم بالكلية، هذا هو اللي قال في عمر وهم الناس وهل أن تغلطوا، ظنوا أن هذا الحديث فيه يدل على انقراض العالم كله بعد 100 سنة. وهذا يقول ابن عمر هذا هو اللي غلط الناس فيه، قل لأن بعضهم كان يقول أن الساعة تقوم عند انقضاء 100 سنة كما روى ذلك الطبري، وغيره من حديث ابن مسعود البدري، ورد عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وغرض ابن عمر أن الناس ما فهموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المقالة، وحملوها على محامل كلها باطلة. وبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بذلك انخرام القرن عند انقضاء 100 سنة من مقالته تلك، وهو القرن الذي كان هو فيه في أن تنقضي أهاليه ولا يبقى منه أحد بعد 100 سنة. وليس المراد أن ينقرض العالم بالكلية، وكذلك وقع بالاستقراء، فكان آخر من ضبط عمره مما كان موجودا حينئذ أبو الطفيل عامر بن واثلة، وقد أجمع الحديث على أنه كان آخر الصحابة موتا. وغاية ما قيل فيه أنه بقي إلى 110، وهي رأس 100 سنة من مقالة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إعلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أعمار أمته ليست تطول كأعمار من تقدم من الأمم السابقة ليجتهدوا في العمل. قوله يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من أن ينخرم ينقطع ذلك القرن. ومن هنا تكلم العلماء في الخضر، خضر هل هو موجود أو ليس موجود؟ النووي يقول أنه موجود ونسب إلى هذا أنه سبه إلى قول الجمهور، ورد عليه الحافظ بن حجر أنه ليس هذا قول الجمهور. قال النووي اختلفوا في حياة الخضر ونبوته، فقال الأكثرون من العلماء هو حي، هو حي موجود بين أظهرنا، وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة، وحكايتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده في المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن تحصل وأشهر من أن تذكر. الكلام النووي. قال الشيخ أبو عمرو الصلاح في فتاوى هو حي عند جماهير العلماء والصالحين والعامة منهم في ذلك. قال وإنما شذ إنكاره بعض المحدثين. الشارح رد عليه ونقل عن الحافظ بن حجر قال قلت ما قاله النووي من حياة الخضر قول الجمهور ليس بصحيح. وقد رد عليه الحافظ بن حجر في الإصابة فقال اعتنى بعض المتأخرين بجمع الحكايات المثورة عن الصالحين وغيرهم ممن بعد 300 فما بلغت 20. وقال السهيلي قال البخاري وطائفة من الحديث مات الخضر قبل انقضاء 100 سنة من الهجرة. قال ونصر شيخنا أبو بكر العربي هذا لقوله صلى الله عليه وسلم على رأس 100 سنة لا يبقى على الأرض ممن هو عليها أحد، يريد مما كان حيا حين المقالة. قال أبو الخطاب ابن دحية ولا يثبت اجتماع الخضر مع أحد من الأنبياء إلا مع موسى عليه الصلاة والسلام كما قصه الله تعالى من خبره، وجميع ما ورد في حياته لا يصح منها شيء باتفاق أهل العقل. وأما ما جاء من المشايخ فهو ما يتعجب منه، كيف يجوز للعاقل أن يلقى شخصا لا يعرفه فيقول أنا فلان فيصدقه؟ بعض الناس يقول أنا رأيت الخضر، وش درك أنه الخضر؟ قال أن الخضر تصدقه. ونقل أبو بكر النقاش في تفسير عن علي بن موسى الرضاع وعن محمد بن إسماعيل البخاري أن الخضر مات، وأن البخاري سئل عن حياة الخضر فأنكر ذلك واستدل بحديث ابن عمر المذكور، وهو عمدة من تمسك بأنه مات وأنكر أن يكون باقيا. قال أبو حيان في تفسير الجمهور على أنه مات، عكس كلام النووي وجمهور على أنه حي، الجمهور على أنه مات. ونقل عن أبي الفضل المرسي أن الخضر صاحب موسى مات لأنه لو كان حيا لزمه المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به واتباعه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان موسى حيا ما وسعوا إلى اتباعي. إذا كان موسى فكيف الخضر؟ موسى من أولي العزم أليس كذلك؟ والخضر مختلف في نبوته، قيل نبي وقيل عبد صالح، فكيف يبقى هو عبد صالح ولا يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبعه؟ هذا مهم. شيخ الإسلام له قلم في مجموع الفتاوى، قول أنه موجود وأنه قال العرض، قال أنه في البحر ليس على الأرض، وقول أنه مات، هذا هو الصواب. الصواب أنه مات وأنه ليس حيا، ولا يمكن أن يكون حي ولا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فرض أنه حي لمات في هذه المدة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل أبو الحسن المبارك عن إبراهيم الحربي أن الخضر مات، وبذلك جزم ابن المنادي. وذكر ابن الجوزي عن أبي يعلى بن العراء الحنبلي قال سئل بعض أصحابه عن الخضر هل مات؟ فقال نعم، قال وبلغني مثل هذا عن أبي طاهر بن العبادي، وكان يحتج بأنه لو كان حيا لجاء للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر ومنه أبو الفضل بن ناصر والقاضي أبو بكر العربي وأبو بكر محمد النقاش وغيرهم، ومنهم الجوزي، واستدل بما أخرجه أحمد عن الشافعي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن اتبعني. قال فإذا كان هذا في حق موسى فكيف لم اتبعه الخضر أن لو كان حيا فيصلي معه الجمعة والجماعة ويجاهد تحت رايته، كما ثبت أن عيسى عليه السلام يصلي خلف إمام هذه الأمة. إذن هذا الحديث، حديث ابن عمر، أدخله المؤلف في هذا الباب باب قيام الساعة. فالمراد بالساعة هنا ساعتهم وهي موتهم، وليس المراد الساعة العامة. من الشارح الآن قال باب قيام الساعة الساعة الكبرى، فالحديث فالترجمة شاملة للأمرين. نعم نعم. صوابه أبو يعلى بن العراء، صوابه ابن الفراء الله يسلمك. ها؟ صوابه ابن الفراء. أبو يعلى إيه أبو لا. نعم ابن الفراء. أبو يعلى بن الفراء. نعم. نعم إيه. هذا من بني آدم، ولم يتكلم في بني آدم. قال نص بعضهم قال يستثنى الملائكة وال. ها؟ نعم في احتراز منك. نعم نعم حديث بعده. أحسن عليكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أن الخضر حي، بعضهم شكك في نسبته في كتاب التيميات للدكتور عبد العزيز. نعم هو مذكور في الفتاوى. نعم. إما أنه قاله أولا ثم رجع، أو أنه يعني نسبته يعني أدخلت، ولا المعقول المعتمد أنه مات لا شك. نعم. صلى الله عليكم. قال جاء إثبات حياة الخضر في موطن واحد من مجموع الفتاوى. جاء إثبات حياة الخضر في موطن واحد من مجموع الفتاوى، وهذا لا يصح عن ابن تيمية إذ يخالف ما حرره ابن تيمية في مواضع عدة. جائش. إثبات حياة الخضر. إيه في موضع. في موطن واحد من مجموع الفتاوى. الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف. الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف. في إيش؟ مجموعة مقالات سماها تيميات. نعم. قال وهذا لا يصح عن ابن تيمية إذ يخالف ما حرره ابن تيمية في مواضع عدة بأن الخضر ميت وأنه ليس من الأحياء ولا من المعمرين، وساق الأدلة على ذلك. قال انظر مجموع الفتاوى في كيف يعني مدخل، يقول مدخل عليه سيذكر أحسن الله عليكم. قال في ذكر عدة مواضع من مجموع الفتاوى ومنهاج السنة. قال يقول العلامة بكر أبو زيد رحمه الله وهذه الفتوى لم نرى من نقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قبل الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى جامع الفتاوى، وقد علق عليها بقوله هكذا وجدت هذه الرسالة انتهى. ومعلوم أن الشيخ ابن قاسم رحمه الله لا يعلق على الفتاوى بمثل ذلك، فلولا أنه في شك من هذه الفتوى لما علق عليها. صحيح. ولا يعني في شكلها هي موجودة ولكن الكلام في نسبتها إليه. المقصود المقول المعتمد لا شك المقول شكل الإسلام أنه قد مات، والحديث واضح في هذا. نعم قرأ الحديث اللي بعده. نعم أحسن الله عليكم. قلتم أحسن الله عليكم والجمع بينهما أن يقال إن حديث الدجال خاص وحديث المئة سنة عام، والقاعدة عند أهل العلم أن العام يخصص بالخاص فيكون مستثنى، أي أن 100 سنة تخرم ذلك القرن إلا الدجال، لأن الدجال ينتظر خروجه كما في حديث الجساسة فيكون مستثنى من هذا الحديث. وقد توقفت في الجمع بينهما مدة ثم تبين لي أن هذا هو الصواب، وهذا الجمع فيه العمل بالحديثين جميعا، والقاعدة عند أهل العلم أن ترتيب العمل عند التعارض كالآتي: أولا الجمع ولا يعدل عنه إذا أمكن لأن فيه عملا بالأحاديث، ثانيا إن لم يمكن ينظر في التاريخ فينسخ المتأخر المتقدم، ثالثا إن لم يعرف التاريخ يسلك طريق الترجيح فيعمل بالراجح ويترك المرجوع، ويترك المرجوح. رابعا إن لم يمكن توقف المجتهد حتى يتبين له شيء بعد ذلك، وهنا أمكن الجمع والحمد لله. ولا يقال إن هذا الخبر خاص بالمؤمنين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخص بقوله المؤمنين دون الكافرين، فإنه قال ما يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، أي لا مؤمن ولا كافر. طيب أحسن الله إليكم، سبقا قرأنا في تفسير سورة الكهف بعض ما وضع من رسالة للحافظ بن حجر في الخضر، الزهر النظر في حال الخضر. من الحافظ بن حجر قرأنا أنه في إيش؟ نرجح أنه مات وأنه ليس أنه مات. طيب الحمد لله. طيب حسن عليكم. نعم إلى بعد. نعم. قال حدثنا موسى بن سهل قال حدثنا حجاج بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم. الحديث بعده. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثني صفوان عن شريح بن عبيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد وكم نصف ذلك اليوم؟ قال 500 سنة. آخر كتاب الملاحم. نعم آخر كتاب الملاحم. طيب إشكال الحديث الأول حديث أبي ثعلبة والثاني عن سعد بن أبي وقاص. الأول أحسن الله إليكم قال رجاله ثقات لكنه لا يصح رفعه كما قال البخاري في تاريخه الكبير. رجاله ثقات لكنه لا يصح رفعه كما قال البخاري في تاريخه الكبير وفي تاريخه الأوسط، فقد اختلف عن معاوية بن صالح في رفعه ووقفه، والوقف هو الصحيح. وقفه على من؟ على أبي ثعلبة. نعم أحسن الله إليكم. وذلك أنه رواه عن معاوية. أعد. رجاله ثقات لكنه لا يصح رفعه كما قال البخاري في تاريخه الكبير وفي تاريخه الأوسط، فقد اختلف عن معاوية بن صالح في رفعه ووقفه، والوقف هو الصحيح. وذلك أنه رواه عن معاوية بن صالح الليث بن سعد وعبد الله بن صالح كاتب الليث فوقفاه على أبي ثعلبة، ورواه عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح فرفعه في أكثر الروايات عنه ووقفه في بعضها. ورواه إيش؟ ورواه عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح فرفعه في أكثر الروايات عنه ووقفه في بعضها. الحديث سكت عنه المنذري، وكذلك الحديث اللي بعده سكت عنه المنذري. وش قال الحديث الثاني؟ الحديث الثاني أحسن الله إليكم قال إسناده ضعيف لانقطاعه، شريح بن عبيد لم يدرك سعد بن أبي وقاص. ضعيف شريح بن عبيد. إسناده ضعيف لانقطاعه، شريح بن عبيد لم يدرك سعد بن أبي وقاص، وقد روي الحديث من طريق آخر لكنه ضعيف أيضا. إذا يبقى الموقوف على أبي ثعلبة لن يجزي الله هذه الأمة عن نصف يوم. نعم. نعم ما يعني لا مجال للرأي فيه. قد يقال نعم إن هذا له حكم الرفع، لا مجال للرأي فيه إذا كان أبو ثعلبة ما يأخذ عن بني إسرائيل. إن كان يأخذ عن بني إسرائيل نعم قال لأني لأرجو وأمل ألا تعجز أمتي، يعني عن هذا مع النصف يوم. ومع ذلك يعني على فضل صحته فذكر العلماء أقوال في معناه. القول الأول أنه قول أن يؤخرهم يعني بتأخيرهم عن لحاق فقراء أمتي السابقين للجنة، هذا القول الأول، يعني أن يؤخر أمتي يعني أغرياؤها عن الصبر على الوقوف للحساب عند ربها في الموقف، أن يؤخرهم يعني بتأخيرهم عن لحاق فقراء أمة السابقين إلى الجنة نصف يوم من أيام الآخرة. وذلك ذكر قيل لسعد الحديث الثاني من القصوى كان نصف يوم، قال سعد 500 وإنما فسر الراوي نصف اليوم بـ500 نظرا إلى قوله تعالى وإن يوما عند ربك كان في سنة مما تعدون، قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. هذا قيل يعني بتأخير الأغنياء عن الفقراء، لكن قيل فيه إن صنيع المؤلف رحمه الله حينما كان في قيام الساعة يخالف هذا، أدخل هذا الحديث في أي شيء؟ في قيام الساعة، في قيام الساعة وليس في إيش؟ وليس في الفقراء والأغنياء. وقال ثانيا قال أن يجزي الله هذه الأمة، لن تجزي أمتي، عموم فيها العموم، العموم يشمل الفقراء والأغنياء. فهذا القول الأول أن المراد بتأخيرهم على حق فقراء الأمة سبق إلى الجنة. وذكر أيضا قوله قيل قال المنوي وقيل إني لأرجو أن يكون لأمتي عند الله مكانة يمهلهم من زمان هذا إلى أنتهي 500 سنة. قال وعدم العجز مكينة يعني التمكن من القربة والمكانة عند الله تعالى. الحديث على هذا محمول على قرب قيام الساعة، وعلى هذا حمله أبو داود ولذلك أورده في هذا الباب، وعلى ذلك حمله صاحب المصابيح أيضا ولذلك أورده في باب قرب قيام الساعة. وقال العقمي في شرح الجامع الصغير تمسك الطبري بهذا الحديث على أنه بقي من الدنيا بعد هجرة المصطفى نصف يوم وهو 500 سنة. قال وتقوم الساعة ويعود الأمر إلى ما كان عليه قبل أن يكون شيء غير الباري والمبين وجهه. رد عليه الداودي قال وقت الساعة لا يعلمه إلا الله، ويكفي في الرد عليه أن الأمر بخلاف قوله فقد مضت 500 سنة. هذا في الزمان الحين كم مضى؟ 500 و500 وقال 500، وهذا كله يدل على بطلان القول هذا. يعني كما قال تعالى نرد عليه الداودي وقال وكما قال تعالى وإن يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون، يعني من عددكم، فإن هذا اليوم الذي هو كالف سنة بالنسبة للكفار قليل، وأن مقدره عليهم 50,000 سنة، وإنه يخفف عمن اختاره الله تعالى حتى يصير كمقدار ركعتي الفجر المسنونة. قال شيخنا قال السويلي ليس في هذا الحديث ما ينفي الزيادة على 500، قال وقد جاء بيان ذلك في بيان ما رواه جعفر بن عبد الله الواحد إن أحسنت أمتي فبقاؤها يوم من أيام الآخرة وذلك 1,000 سنة وإن أساءت نصف يوم. قال حافظ بن كثير عماد بن كثير في تاريخه في هذا التحديد بهذه الأمة لا ينفي ما يزيد عليها إن صح رفع الحديث. قال الحافظ ابن حجر حمل بعض شراح المصابيح حديث أن يعجز الله هذه الأمة في نصف يوم على حال يوم القيامة وزيفه الطيبي فأصاب. وأما زيارة جعفر فهي موضوعة لا تعرف إلا من جهته. قال الشارح قلت وقال الطيبي على ما ذكره القاري وقد وهم بعضهم ونزل الحديث على أمر القيامة وحمل اليوم على يوم الحشر، فهب أنه غفل عما حققناه ونبهنا عليه، فهل انتبه لمكان الحديث وأنه في أي باب من أبواب الكتاب؟ فإنه مكتوب في باب قرب الساعة فأين هو منه؟ ولعله صلى الله عليه وسلم أراد بـ500 أن يكون بعد 1007، فإن اليوم نحن في 7 سنة من 1008، وفي إشارة إلى أنه لا يتعدى عن 500، فيوافق حديث عمر الدنيا 7,000 سنة، فالكسر الزائد يلغى ونهايته إلى نصف، وما ما بعده فيعد 1,008 بلغة الكسر. هذا باطل، وأن عمر الدنيا 7,000، هذا كما سبق إن قيام الساعة لا أعلمه إلا الله، والتعديل هذا لا أصل له. وبعضهم أيضا قال إن الحديث محمول على أنه قيل أراد بقاء دينه ونظام ملته في الدنيا مدة 500 سنة، وقيل أراد إيش؟ بقاء دينه ونظام ملته صلى الله عليه وسلم في الدنيا مدة 500 سنة. فقوله أن يؤخرهم أي عن أن يؤخر الله، عن أن يؤخرهم الله سالمين عن العيوب من ارتكاب الذنوب والشدائد الناشئة من الكروب. قال وتقدم كلام الشيخ ولي الدين المحدث الدهلوي ما يتعلق بهذا الحديث في شرح الحديث لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة. والحديث سكت عنه المدير. يعني هذه أقوال على فرض صحة الحديث. لو فرض أو قلنا إنه مما يعني مثل لا يقال بالرأي، بعضهم حمل على أن هذه المدة في تأخير الأغنياء عن لحوق الأغنياء، بعضهم حمل على أن 500 تكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باطل مخالف للواقع. بعضهم حمل على أنها أيام من أيام الآخرة، بعضهم حمل على بقاء هذا الدين، بقاء الدين ويضام الله فيه مدة 5 سنة. في شيء زيادكم عندي؟ هذا بذل مجهود معك تكلم معه. ها؟ إشكال من رسلان فيها. أحسن إليكم. الحديثان صححهما الألباني. الألباني أحسن إليكم. وفي التخريج بعد التخريج قال كيف خرجه هو موقوف وذا والانقطاع اللي في الحديث الثاني. نراجع السلسلة الصحيحة. نعم. شيخنا راح يسألك، لو قيل أن هذين الحديثين شرح لحديث ابن عمر بحيث بيان أن انخرام العصر خاص بمن بوقته صلى الله عليه وسلم. انخرام، طيب هذا طيب كيف يكون هذه تابعة؟ يعني أتى بهذين الحديثين دلالة على أن انخرام العصر ذاك إنما هو خاص بمن حضر صحابة صلى الله عليه وسلم ومن كان موجودا في ذاك الوقت. الحديث عام قال ممن هو على ظهر الأرض، ممن هو على ظهر الأرض، فإن على رأسي 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض. هذا عام للمؤمنين وغير المؤمنين. إيه، لكن الأثر اللي بعده إن 500 نصف يوم 500 سنة دليل إنها هذا خاص بذاك الزمن فقط. إيه. إن العمر الدنيا أكثر. إيه عمر ذاك لا شك، لا شك. والواقع أقول الواقع يشهد هذا. يقول بعضهم قال إن مراده 500 سنة يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بقي من الدنيا 500 سنة. هذا ليس بالصحيح. أحسن الله إليكم. بعد التخريج قالوا قوله من نصف يوم أي من أيام الله، قال تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فنصفه 500 سنة، والمراد أنهم لا بد يدركون نصفه، والمقصود بقاؤهم هذا المقدار، وليس فيه نفي الزيادة على ذلك، وهم اليوم زادوا على ضعف ذلك. يعني هذا قول يعتبر قول رابع. أعد أن يقول المراد أن الأمة تبقى هذه المدة، والمراد أنهم لا بد يدركون نصفه، والمقصود بقاؤهم هذا المقدار، وليس فيه نفي الزيادة على ذلك، وهم اليوم زادوا على ضعف ذلك. ممكن هذا يشمل قال أراد بقاء دينه ونظام ملته في الدنيا مدة 500 سنة، قول أن يؤخرهم يعني يؤخرهم سالمين من العيوب هذه المدة، ثم بعد ذلك تتغير الحال. أحسن إليكم. هذا ذكره الشارح أيضا عن السهيلي، قال ليس في هذا الحديث ما ينفي الزيادة على 500. ثم أحال وأحسن الله. هذا موجود، ليس في هذا ما ينفي الزيادة على 500، وقد جاء بيان ذلك الحديث إن أحسنت أمتي فبقاوها يوم من أيام الآخرة وذلك 1000 سنة، وإذا سألت فنصف يوم. أحسن إليكم. ثم أحالوا قالوا وانظر لزمن فتح الباري. أحالوا إلى فتح الباري أحسن إليكم في شرح حديث بعثت أنا والساعة كهاتين. قال ابن حجر في الفتح، وقال عياض حاول بعضهم في تأويله أن نسبة ما بين الأصبعين كنسبة ما بقي من الدنيا بالنسبة إلى ما مضى، وأن نعم هذا قول نعم، وأن جملتها 7000 سنة، واستند إلى أخبار لا تصح، وذكر ما أخرجه أبو داود في تأخير هذه الأمة نصف يوم وفسره 500 سنة، فيؤخذ من ذلك أن الذي بقي نصف سبع وهو قريب مما بين السبابة والوسطى في الطول. قال وقد ظهر عدم صحة ذلك لوقوع خلافه ومجاوزة هذا المقدار. نعم هذا خلاله. نعم نعم. مر معنا في سورة الفرقان أحسن الله إليكم في تفسير أضواء البيان، قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ذكر أنه استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن حساب أهل الجنة كرب المكبر كلمكم. أحسن الله إليكم. في قول الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، قال الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله: استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن حساب أهل الجنة يسير، وأنه ينتهي في نصف نهار، ووجه ذلك أن قوله فقيل مقيلة أي مكان قيلولة، وهي الاستراحة في نصف نهار. ثم أحسن الله إليكم، ذكر أثر عن ابن مسعود قال: وأخرج ابن المبارك في الزهدي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء. ثم قرأ: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة. يعني أحسنكم ما يحمل على هذا نصف يوم. نعم. قال بعض: وإنهم عند ربك ألف سنة مما تعدون، يعني يؤخرهم. قال بعضهم يؤخرهم، حمل على أنا في يوم القيامة هذا. الله أعلم. الأول الحديث ما صح الآن، والثاني ما صح مقضى، والأول موقوف على أبي ثعلبة الخشني، لكن قد يقال لهم مثل هذا. لا يقال من جهة الرأي، لا يقال من جهة الرأي، لأن يعز الله هذه الأمة من الصيام. السلام عليكم. ابن رجب في فتح الباري قال: وقد روي، نعم، قال: فإن كانت الدنيا 7000 سنة فنصف يوم 500 سنة. وقد روي في ذلك حديث ابن زمل مرفوعا أن الدنيا 7000 سنة وأنه صلى الله عليه وسلم في آخرها 1000، وإسناده لا يصح. ويشهد لهذا الذي ذكره ابن جرير ما خرجه ابو داود من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم. وروي موقوفا ووقفه أصح عند البخاري وغيره. وخرج أبو داود أيضا بإسناد منقطع عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو أن لا يعجز أمتي عند ربهم أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد: كم نصف يوم؟ قال: 500 سنة. وإن صح هذا فإنما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم رجى لأمته تأخير نصف يوم، فأعطاه الله رجاءه وزاده عليه. فإن الآن تأخيره بإيش؟ وإن صح هذا. نعم. قال: وإن صح هذا موجود الشرح فتح الباري ابن رجب. إيه، بس ما وجد إلا إلى إيه، هذا لاحظ لك في أول الكتاب في باب في العشرة في العشرة الأولى. إيه، في تقريبا في الأوقات، في الأوقات المواقيت. نعم. إيه. قال فإن صح إيش؟ قال لاحظ لك: وإن صح هذا فإنما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم رجى لأمته تأخير نصف يوم فأعطاه الله رجاءه وزاده عليه. فإن إلى الآن في قريب رأس 800 من الهجرة، وما ذكره ابن جرير من تقدير ذلك بنصف سبع يوم على التحديد لا يصلح. انتهى موضع الشاهد. كيف يعني كان الكلام في تأخير نصف؟ نحن على رأس 800. طيب، يعني مش مضى، ما مضى 500؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجو 500 فزاده الله أكثر من شو كلام الحافظ. قال: وإن صح هذا فإنما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم رجى لأمته تأخير نصف يوم. تأخيرهم يعني. أي نعم، تأخير الأمة نصف يوم. طيب، وقد مضى فأعطاه الله رجاءه وزاده عليه. ونحن من زاده. يا هذا كلام الحافظ رجب كاتين، ليس ببعيد. يعني كلام الحافظ محجر، حافظ رجب محقق. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت قيام الساعة سأل ربه أن يؤخرهم فأعطاه وزاده، ليس ببعيد كان هذا قول الحافظ محجر، حافظ رجب. أحسن عليكم. لو كان مراد الوقت الحساب يوم القيامة لكان سأل التعجيل، لم يسأل التأخير. لا، هو ظاهر هنا في الدنيا لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم. نعم، إذا قلنا إنه موقوف على أبي ثعلبة مثله لا يقال بالرأي، يقول مثل ما قال حافظ الحجر إن خشي أن لا تطول مدة أمته فسأل الله أن يؤخرهم نصف يوم فأعطاه الله وزاده. لعل هذا هو أقرب من الأقوال والله. نعم. أنا الصحابة لهم مزية، أقول الصحابة لهم مزية ولهم فضل عن غيرهم. نعم. الصحابة حازوا الأمرين، حازوا فضل الصحبة والتقدم والأعمال الصالحة مع فضل الأموال وإنفاقها. وعثمان رضي الله عنه لما جهز العشرة قال النبي: ما ضر عثمان من فعل بعد اليوم، ما ضر بعده. كذلك عبد الرحمن بن عفان حصل مزية الصحبة ومزية الشكر والصبر والإنفاق، أخذوا ما عند الفقراء وما عند الأغنياء رضي الله عنهم وأرضاه. نعم. سمل الجزء الثاني عشر. لا حمد قرأ، تقرأ حمد، خلينا نقرأ حمد من أول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الحدود، باب الحكم في من ارتد. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا أيوب عن عكرمة أن عليا أحرق ناسا يرتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، وكنت قاتلهم بقول. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، المعتمد كما سبق في هذا الحديث ما قال الحافظ بن رجب، هذا هو المعتمد في معنى الحديث، ان النبي سأل ان تؤخر امته 500 فاستجاب الله دعاه وزاده خيرا، زاده زيادة. نعم. فيما سلف قبلكم، لأن البخاري أورده في باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. إنما بقاكم فيما سلف من العلوم بعد الظهر وبعد العصر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: أول كتاب الحدود، باب الحكم في من يرتد. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا أيوب عن عكرمة أن علي أحرق أناسا ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، وكنت قاتلهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. فبلغ ذلك عليا فقال: ويح أمي ابن عباس. نعم، هذا فيها أن علي رضي الله عنه أحرق ناسا من الغلاة بالنار بشدة حنقه عليهم، فأنكر على ابن عباس قال: لو كنت مكانه لم أحرقهم بالنار، وإنما أقتلهم بالسيف، أقتلهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله، وكنت قاتلهم. ثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الرجلين فقال: اقتلوهما، احرقوهما، ثم قال: لا، اقتلوهما فلا يعذبوا بالنار إلا رب النار. ما ذكره كان الشارع يعني. بلغ ذلك يعني الحرق ابن عباس، وكان حينئذ أميرا على البصرة من قبل علي، كان أميرا ابن عباس كان أميرا على البصرة من قبل علي. قال أبو الحافظ يعني مرتدين، يقول: كنت لو كنتم مكانا لما حرقتهم، وإنما قتلهم بالسيف. ذلك عليا فقال: ويح ابن عباس، في لفظ ويح أم ابن عباس. يعني عند الطبراني بحذف الهم، وهو يحتمل أنه لم يرضى بما اعترض به ورأى أن النهي للتنزيه، يعني هذا محتمل أن علي نهى النهي للتنزيه وليس للتحريم. وهذا بناء على تفسير ويح بأن كلمة رحمة لكونه حمل النهي على ظاهره فاعتقد التحريم مطلقا فأنكر، ويحتمل أنه قاله رضا بما قال، وأنه حفظ ما نسيه بناء على أحد ما قيل في تفسير ويحة. قال القاري: أكثر أهل العلم على أن هذا القول ورد مورد المدح والإعجاب في قوله، وينصر ما جاء في الرواية الأخرى: فبلغ ذلك عليا فقال: صدق ابن عباس. نشوف كلام الشارع قول الحديث: استدل البيع على قتل المرتد. قال في عون المعبود: والحديث استدل به على قتل مرتد كالمرتد، وخصه الحنفية بالذكر، وتمسكوا بحديث النهي عن قتل النساء، وحمل الجمهور النهي على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتال ولا القتل، لقوله في بعض طرق الحديث: النهي عن قتل النساء لما رأى المرأة مقتولة. حسن صحيح. ما كانت هذه لتقاتل. ثم نهى عن قتل النساء، وقد وقع في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعوه، فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعوها، فإن عادت وإلا فاضرب عنقها. وسنده حسن، وهو نص في موضع النزاع، فيجب المصير إليه كذا. نعم. في فتح الباب. نعم، والحديث صحيح كما خرجت البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه كما قال المنذري. إذن في الحديث يدل على أن المرتد يقتل، لكن هذا يكون من قبل ولاة الأمور، ليس كل أحد يقتله، إقامة الحدود لولاة الأمور. فلا يقيم الحدود على المرتد أو الزاني أو السارق، كلها من قبلة الأمور. ما لو كان كل حد كانت المسألة فوضى. إن الحديث فيه دليل على قتل المرتد سواء كان ذكر أو أنثى، ولا يحرق بالنار فيه. والأقرب أن علي رضي الله عنه وافق ابن عباس في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر بإحراق رجلين، ثم قال بعد ذلك جاءني نسخ، ثم قال لا اقتلهما فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم. أين حمدت؟ سر السنة هنا قال. نعم عند قرأنا بشرح السنة بان العلم، فقال صدق ابن عباس. قال وأكثر أهل العلم على أن هذا القول ورد مورد المدح والإعجاب بقوله، وينصره ما جاء في الآية الأخرى من شرح السنة بلغ ابن عباس. قال صدق ابن عباس، هذا هو قرأنا وافق على هذا. نعم صدق ابن عباس هذا عند الترمذي. طيب ولو نعم أسي. وين هنا؟ قلتم حفظكم الله في شرح صحيح البخاري والصواب مع ابن عباس رضي الله عنهما، فقال لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فالصواب أنه لا يجوز التحريق بالنار إلا قصاصا، كما في قصة العرانيين الذين سملوا أعين الراعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحمل مسامير وتكحل أعينهم، فيكون مستثنى من عموم النهي عن التحريق بالنار. فالصواب الذي عليه الدليل وأنهم لا يحرقون بالنار. نعم. طيب الحديث اللي بعده. في مسألة القصاص ذكروا هنا في الحاشية بعد التخريج قالوا وقال الخطابي واختلف أهل العلم في من قتل رجلا بالنار فأحرقه بها هل يفعل به مثل ذلك أم لا، فقال غير واحد من أهل العلم يحرق القاتل بالنار، وكذلك قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وروي. يعني في قولان وكل هذا هو الصواب، يعني اختل أحد القولين. نعم. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم. وحديث رواه الشيخان، حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. فيه دل على أن دم المسلم معصوم إلا إذا فعل واحدة من هذه الثلاث، إذا كان ثيبا إذا زنى وهو ثيب، والثيب هو الذي تزوج في عقد صحيح ولو لم يكن معه زوجة، إذا زوج في عمره مرة فإنه يعتبر ثيب، ولا يعتبر الثيب لو كان بكرا ثم حصل بينه وبين امرأة في غير يعني أو زنا وكذا، لا يعتبر ثيب إلا إذا كان في عقد صحيح. وجاء في الحديث أنه كيفية قتله أنه يرمى بالحجارة حتى يموت، جاء في الأحاديث الأخرى لعلها تأتي. والثاني النفس بالنفس، قاتل النفس يقتل. والثالث التارك لدينه المفارق للجماعة هو المرتد. اختلف العلماء هل التارك لدينه المفارق للجماعة غير التارك لدينه أو هما شيء واحد، ثم قال لها شيء واحد، من ترك دينه فقد فرق الجماعة، منهم قال هما شيئان. نعم. قلتم حفظكم الله في شرح صحيح البخاري، وهذا يشمل من فعل أي ناقض من نواقض الإسلام فإنه يحل دمه ويقتل من قبل ولاة الأمور إذا ثبت عليه ذلك شرعا. وليس المراد أن كل أحد يقتله، إنما المراد ولاة الأمور فهم عليهم إقامة الحدود حتى لا تعم الفوضى بين الناس، فلا يجوز لأحد أن يتولى ذلك بنفسه ويقول إن هذا مرتد أريد أن أقتله. قال ذكر النووي قال المراد به القصاص بشروطه، وقد استدلوا بأصحابه بحنيفة في قولهم يقتل المسلم بالذمي ويقتل الحر بالعبد، وجمهور العلماء على خلافه. قوله التارك لدين فارق الجماعة الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جماعتهم وانفرد عن أمرهم بالردة. قوله الفارق الجماعة صفة مؤكدة للتارك لدينه. قال النووي هذا عام في كل مرتد عن الإسلام في أي ردة كانت، فيجب قتله إلا مرجع إلى الإسلام. قال العلماء ويتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما، وكذا الخوارج. وعلم قال وعلم أن هذا عام يخص منه الصائل ونحوه، فيباح قتله في الدفع. وقد جاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للجماعة، أو يكون مراد لا يحل تعمد قتله قصدا إلا في هؤلاء الثلاثة. نعم. الحديث اللي بعده. قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن سنان الباهلي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا في ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها. نعم. قال المذي وأخرجه النسائي. إيش قال الحديث؟ تخريج الحديث عندك؟ أحسن الله عليكم. صحيح بلفظ الحديث الذي قبله، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن إبراهيم بن طهمان يغرب وقد أغرب في متن الحديث إذ قال ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. يعني فيه زيادة يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، يعني فالزيادة هذه من غريبة. يعني الصواب كما في الحديث الأول أن المرتد يقتل، لا يصلب ولا ينفى من الأرض. مرتد يقتل، ولا هذه الزيادة أو يصلب فما جاءت فيه عن إبراهيم الطهمان، والعمدة على الحديث الأول الحديث الصحيح حديث مسعود رضي الله عنه. أحسن الله عليكم. ما تحمل على حد الحرابة؟ ما تحمل على حد الحرابة؟ خرج محاربا، إذا حملت على هذا ممكن يمكن ذكر الشارع شيء هنا. قال الشافعي ومن تبعه إنه يقتل ويصلب نكالا لغيره إن قتل. هذا محارب عن المسلمين. قال ومراد به قاطع الطريق، حمل بعضهم على قاطع الطريق أو الباقي. نعم. طيب نقف على هذا إن شاء الله، وغدا إن شاء الله الأربعاء يكون في عندنا المغرب والعشاء في كتابين في طحاوية والسفارينية شرح يعني أشراط الساعة في النظم جاء نظم السفاريني وشرط شرح الطحاوية سأقرأ فيه المغرب مغرب والعشاء إن شاء الله. نعم فيه هذا السفر. بارك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.